إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة من فضائل شهر شعبان. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يختار من خلقه ما يشاء. والله سبحانه وتعالى له الخيرة، كما قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وإن مما فضل الله تعالى شهر شعبان، إنه من الشهور المفضلة الذي هو قدر رمضان، ففيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم من شعبان كثيرا، وأحيانا كان يصومه كله. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي، وهو حديث حسن. ومن فضائل هذا الشهر ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. عباد الله، لقد كان سلفنا الصالح يجتهدون في شعبان بالصيام والأعمال الصالحة استعدادا لرمضان، وكانوا يكثرون من قراءة القرآن الكريم ومن الصدقات والخيرات، لأن أفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده، مثل السنن الرواتب مع صلاة الفرض قبلها وبعدها. عباد الله، فعلى المسلم أن يغتنم هذا الشهر الكريم بما يستطيع، ولا يكلف نفسه ما لا يستطيع، فقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. رواه البخاري. فاتقوا الله يا عباد الله، واستعدوا لرمضان بفعل الخيرات والإكثار من الطاعات. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، نستفيد مما سبق من الحرص على الأعمال الصالحة خاصة في مواسم الخيرات. أولاً، استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة. كل ما يكون الناس غافلين عن الطاعة وانت تحافظ على الطاعة تكون في عليين. لماذا فضل الله قيام الليل بالصلاة؟ لأن الناس يغفلون بالنوم، وكذلك الصلاة النافلة بين المغرب والعشاء، وكذلك عند حدوث الفتن إذا انشغل الإنسان بالطاعة. روى معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. وفي رواية عند الإمام أحمد: العبادة في الفتنة كهجرة إلي. لما تحدث الفتنة والناس يتجادلون ويتحركون وكل واحد يبدي رأيه، أنت تنشغل بالعبادة كأنك هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحكام أن الإنسان لا يتقدم رمضان بيوم بصيام يوم أو يومين، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. رواه البخاري ومسلم. يعني واحد ابتدى يصوم بشعبان ما عليش يصوم اليومين الأخيرين من شعبان، أو عنده كفارة أو عنده قضاء أو مولف يصوم الاثنين والخميس أو ثلاث أيام من كل شهر يصوم. لكن إذا كان لا يصوم فإذا بقوا يومين ما يصومش، يتوقف عن الصيام. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الشك. الإنسان لا يصوم يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ أن الناس ينظرون هل يرون الهلال فلا يرونه، وهو يكون 30 من شعبان. واحد يقول لك احتياطا أنا نصوم، لا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام ذلك اليوم. الفائدة الرابعة التي نستفيدها: سلامة القلوب من أنواع الشحناء كلها. ربي سبحانه وتعالى يطلع إلى الناس إلى الخلق في ليلة النصف من شعبان، يغفر لكل الخلق إلا اثنين: المشرك الكافر ما يغفرلوش، والمشاحن يعني الشحناء في قلبه. على المسلمين، فعلى الإنسان أن يطهر قلبه، خاصة الأقران أهل العلم وطلاب العلم اللي يتحسدوا بزاف بيناتهم، عليهم أن يبتعدوا عن الشحناء، لأن هذه الشحناء تمنع مغفرة الذنوب. الفائدة الخامسة: الإنسان يتحرى الأوقات الفاضلة، يعني يبحث عنها باش يكسر من الطاعات. ولكي نصل إلى هذا التحري لا بد من أن نعرف الشعور العربية. مع الأسف كثير من المسلمين بعد الاستثمار الغربي لبلدانهم أصبحوا لا يؤرخون بالتاريخ الهجري، يعرفوا جانفيي وفيفريي ومارس وأبريل بس ما يعرفوا الشعور العربية، وهذا خطأ. لازم تعرف الشعور العربية، لأن الشعور العربية فيها موازن، فيها كما يقولوا بالفرنسي أوكازيون، موازن للطاعات ومضاعفة الحسنات. فإذا كنا تعرف الشهور كيف تعرف، فلا بد من أن نتعلم الشهور العربية. كي تكون قاعد مع أصحابك في القهوة قاعدين هكذا تقعد تقصروا على الكلام لا يفيد، كله كله خويا قول لي ما هي الأشهر العربية؟ يقول كل ما نشعر محرم سافر ضرب منا نتعلمها. فلا بد من أن نتعلم الشهور العربية حتى نغتنم موازين الخير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم اخذ الديون عن المسلمين واخذ حوائجهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا، واصلح المسلمين جميعا ائمه وعامه، حكاما ومحكومين. اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، اللهم ارزقنا الايمان والتقوى. اللهم افتح علينا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب احفظ اخواننا المظلومين في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم انهم مظلومون فاحفظهم يا رب العالمين. اللهم انهم تركهم الصديق والعدو، يا رب كن لهم يا رب. اللهم نجهم من العذاب الاليم. اللهم انهم جياع فاطعمهم، وانهم مرضى فاشفهم، وانهم خائفون فامنهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك ان يغتال من تحتهم يا رب العالمين. اللهم من مات او قتل منهم فاكتبه عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. اللهم قوي قلوبهم، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين لاعانتهم يا رب العالمين وبالجهاد في سبيلك يا رب. اللهم افتح ابواب الجهاد في سبيلك لهؤلاء الشباب المسلمين المنتشرين في العالم الذين يريدون الجهاد الشرعي يا رب. افتح الباب يا رب العالمين. اللهم افتح الباب للجهاد في سبيلك يا رب العالمين. الشباب الذين يضيعون اوقاتهم في اللهو اشغلهم بالجهاد في سبيلك ضد اليهود والملاعين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين. اللهم اخذلهم، اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم يا رب العالمين. اللهم من يعينهم من الكفار خرب بلدانهم، اجعل بينهم الحروب الأهلية والاضطرابات والجوع والخوف يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالخائنين المنافقين، دمرهم تدميرا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.